ولا يسألك عنها يوم القيامة هذا مجروح إن هذا بيده. لأن المظالم يوم القيامة إذا كانت مظالم بين العباد وبعضهم فهذه لا يذكر الله عز وجل إلا برضا المظلوم. فأحرى أن يملكها في الدنيا إن ملكها في الآخرة. أحرى أن يملكها في الدنيا كما وقع وهذا ورد في الصحيحين بين أبي بكر وعمر حجارا أو مشاحة أو مناحة بينهما. وكان أبو بكر فيه حجة وأسرع إلى عمر فقال أبو بكر لعمر ارسلني قال لا أغفر لك ارسلني بمعنى أسقط المظلمة قال لا أغفر لك ثم إن عمر يدري أن أبو بكر فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر فجاء أبو بكر فقال رسول الله كان بيني وبين عمر كذا وكذا فقلت له اغفر لي فأبى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة ثم إن عمر نجح فذهب يلتمس أبا بكر في بيته فلا وجده فظل يلتمس حتى أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وتلون فجاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم فقلتم كذب وقال أبو بكر كذب وآتاني بماله فهل أنتم تاركون لصاحبي فجفى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله والله لقد كنت أنا أظلم يريد أن يسقط الملامة من على عمر لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغضبه حق إذا غضب على إنسان فهو محق في غضبه ويمسك الله تبارك وتعالى أن يغضب لغضب نبيه أصبت المسألة تحريف إلا إذا كان بهذا المعنى لا تنزل حوائجك إلا بالله عز وجل تكن خطيطا قال بنا وصلت العلم كله أتى بي المثل تعطي الناس ولا تسألهم وهذا متوافق تماما مع سجية الكون التي طبع عليها إبراهيم عليه السلام الكون والسخاء يغطي كل عيب وإن كان عظيما والبخل يكشف المرأة ولو كان له من الصفات كذا وكذا لذلك أول من ضاف صفاته هذا ثابت عن إبراهيم عليه السلام أنه ما كان يأكل إلا إذا اصطحب ذلك إلى بيته إذا أيها الإخوة يقتضى هذه الخلة أن تملا هذه المحبة في غض قلبك وأن لا ينزل حاجته إلا بالله عز وجل فهذه الصفة التي سعى لها إبراهيم عليه السلام هجر أباه وأعلن له العذاب وترك بلده وهاجر في عشة سكران كل هذا يلتمس بيئة ينشر فيها الدعوة إلى الله عز وجل ويعرف الناس بالله الخير الذي يحبه الذي اتخذه خليلا فإنما فعل لهذه طيلة عمره ولا وقعت مناظراته إلا في إثبات التوحيد وسيأتي على مناظرات إبراهيم عليه السلام فيها العجب وهذا كله إقامة للتوحيد الذي أوصى به بنيه وأوصى أبناؤه أيضا أبناءه به أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون قال: لما قدم معاذ بن جبل اليمن قرأ بهم في الصلاة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم: قد قرت عين أم إبراهيم. قرت عينها لأن ابنها وصل إلى هذه المنزلة أن يكون خليلا لملك الأرض، لملك الملوك. فليعلم كل إنسان أنه بخليله يوجد وأنه بصاحبه يعرف. فلا تصاحبن إلا أهل الفضل، إلا أهل الفضل. فبه يعرف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أيها الإخوة، المروءة من الدين. لذلك كانت المروءة معتبرة في نقل الدين. فمفهوم المروءة لا حكمة له وخبره ساقط. العلماء لما يتكلموا عن صفة من يقبل خبره يذكرون أنه لا بد أن يكون عدلا. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على الدين والمروءة. فيشترط في العدل أن يكون لينا مصونا خاليا من أسباب الحسد وخوارم المروءة. مفهوم المروءة الإنسان الذي يأتي ما يتقدره الناس عرفا. زي واحد يمشي الشارع بلا يوم او يمشي ويبقى جسمه الاعلى عاليا او يصاحب الفسقه والمرتان والغلمان والكلام ده او يخفف في الموازين ليسرق فعافي ومخلوم المروءه ايضا او يرتكب اي شيء يكون في العرف جريمه. والناس يشترون سمعتهم بالمال. حجر الطائي رجل اشترى سمعته بماله. فيقال اكرم من حاتم او هذا كرم حاتم. ثم انظر الى هذه الاجيال التي جاءت بعد حاتم الطائي رغبه وكرهه كيف انها حملت سيرته وتواترت على نقلها برغم انه لا يربطها به نسب. بل هذا مما يمدح ان يكون المرء كريما. فتجد القريب والغريب ينقل هذه السجايا بلا سبب. فهذا اشترى سمعته بالمال. وكذلك كثير من العرب الذين كانوا يدفعون الاموال الطائله في الحياه. وكذلك بن هاشم لما كان العرب يحجون قبل الاسلام كانوا يقومون على امن السقايه ويقومون على اطعام الحجيج. الله عز وجل قال لهم: اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر؟ فتجعل هذه كتلك لان السقايه كانت شرفه لما يحج مثلا 10,000 20,000 في كل بقاع الارض فياكلون ويشربون ويسكنون ويأملون. فيرجع كل واحد الى بلده والى رحله يتحدث عن بني هاشم. هذه هي السمعه التي حرص عليها بنو هاشم. اذا الانسان يشتري سمعته بالمال. فما اضعف عقل من يصاحب الاحداث ويمرغ سمعته في الرغام ويصير ذكره اكدوس كسوء على كل لسان ثم هو مع ذلك لا يعبث. لقد كتوى هذا الضرب في زماننا. فخرج المكذبون لله ورسوله ولم يستحي واحد منهم ان يقال له عدو الله او ان يقال له عدو السنه. العكس، هو يرسم القاعدة المعروفة خالد الدار. وصار ذلك من سنة لكبار يذكر اسمهم بحسب تذكر أبناؤهم في الحاجة. وبين وتحت أيديهم الأجهزة كلها الغذائية والمسموعة والمقروءة، ومع ذلك لا يستمرون. أيها الأخوة، الإدارة فضيلة لا كانت تقول إلا لرجل تعلم الإدارة ثم استدار الزمان، فبلت الإدارة مما يحصل أن يكون رد خمسة أو ستة أو واحد. ومعلوم أن قيام الدنيا كلها وصلاح الدنيا إنما يكون على حسن الإدارة. قال أبو بكر الصديق لما جاءته امرأة لا بقاء هذا الأمر الصالح فينا، قال ما استقامت لكم أئمتكم. فقالت له ومن أئمة؟ قال أولم تري أن الناس قديما كان لهم عروض؟ قالت أجل. قال فأولئك الأئمة. كان أمير المؤمنين يستغفر العلماء الكبار ليؤثروا الأولاد، يعلموهم الكلام الحسن والسمت الحسن والسن الحسن لأنه سيواجه الناس، ثم يقرؤونهم القرآن ويقرؤونهم الحديث ويعلموهم الأحكام، ثم يعلموهم أشعار العرب وأمثال العرب، حتى إذا جلس هذا الولد في مجلس الإمارة فإنه يملأ مكانه ولا يكون محتقرا تستريح العيون. فإن المرأة قد يغلق الغرفة فإن أهل الفضل فيرقب من نظره. وانظر إلى مالك، وأنتم تعرفون مالكا وتعرفون قدر مالك رحمه الله. قال عبد الملك بن قريب الأصمعي ما كان أحد أعظم في قدري من مالك حتى لحن لحنة فسقط من عينه. لحن لحنة أخطأ في إعراض له، رفع المدعول مثلا أو نصب الساعد. طبعا لا أحقق المسألة إن عبد الملك بن قريب الأصمعي كان محقا في هذا أم لا، لكن أريد المعنى الذي تفقه من هذا المثال. مالك وإن لحن فهو مالك، وجل من لا يخطئ. إن الكسائي علي بن حمزة أحد الأئمة السبعة أصحاب القرآن، القرآن المتناثرة سبعة وبعدين ثلاثة كمان يبقوا عشرة، لكن الأقوى السبعة. الكسائي واحد من هؤلاء. قرأ القرآن مرة، يعني حافظ القرآن وصح القراءة. فقرأ مرة فقال لعلهم يرجعين. كان يصلي وراه هارون الرشيد. قال هارون فأمسكت عن وجهه لظن أنها قراءة، ليس كل قراءة كتاب، لعلهم يرجعين، ما هي أول مرة يسمع. فلما قبلت القراءة فقال له لا هذه، قال يا أمير المؤمنين لكل جواد كفر، وهذه الكفوة وهذا الجواد، لعلهم يرجعون قراءة يرجعين. ولو نظرت في اهل الفضل جميعا لا بد ان ترى شيئا او شيئين او ثلاثه او اربعه او عشره يؤخذ على هؤلاء. العبره بكثره المحاسن وقله السيئات. لكن المعنى الذي اردته، فانظر الى الاصمعي جاء وقد لها قلبه حكمه مالك، فلما وقف له على زله او على خطا فما قصد هذه. اذا لا يكون المرء كاملا إلا إذا أحرز أغلب صفات الكمال. فالفضل يقول إن الحرص على أن يرتفع المرء عن الدناية هذا أيضا مقرون بقدر صاحبه، ونحن نقيم الناس بأصحابهم. والعرب تقول قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، وهذا هو ترجمة الحديث المرء على دين خليله. والدين هنا هو البيت والهوى أي المرء على ذيل صاحبه وعلى ذيل خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، فإن المرء يقرن بصاحبه ويلصق به. لأجل هذا كان إبراهيم عليه السلام على مستوى هذه الخلة، إنه خليل الله تبارك وتعالى، فلا جرم لم يقع منه معصية نعلمها. خلاص عليه السلام بل جهانه كله كان في الله عز وجل، حتى كتابه الثلاث، حتى كتابه الثلاث كانت كلها في الله عز وجل. أبو هريرة يقول في كان الهنا في ذات الله، سلتان عينهما، قال بل فعله كبيرهم هذا، وقوله اني سقيم فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم. دين الله محضر، اي لم يكن لابراهيم عليه السلام ادنى حظ في هذين، بل قرر ان يقيم الحجه على هؤلاء لله عز وجل. طيب اتمنى لما الجبار اخذ امرأته، طبعا له حب نفس لذا عرضه، ويتمنى ان يسلم عرضه، وهذا هو القدر الذي جعل ابا هريره لا يقول هي في ذات الله، هي له حب نفس، حتى وان كان فور العرض من الشرع، لكنه وافق الشرع ووافق حب النفس عرضه، فلم يكن محض لله عز وجل. فاستثنى هاتين ولم يذكر هذه، وان كانت ايضا لله تبارك وتعالى. ولذلك سلسله ان شاء الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلاحنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. صار في المسائل المختلف فيها ينبغي ان يكون هذا التفصيل في المسألة، ليس كما يغطى بعض العلم الذي النووي رحمه الله لما ذكر المسألة قال لا انكار في مسائل الاختلاف، لا انكار في مسائل الاجتهاد الذي يسوغ فيها الاجتهاد. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، أن يحمل الناس على مذهبه. إذا كان مثلا التكبيران على الجنازة فهل نرفع اليد ولا لا نرفع؟ هذا داخل فيه خلاف المعتبر. إذا أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه العدل، فكانت الرفع الترمذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة. والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازة مثل الأحناف وخطهم ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة، والهيئة لا بد لها من دليل شرعي، لأن الهيئة لا يدخلها الاجتهاد، زي ما أنت ترفع يديك أو تنفر أصابعك أو تضم أصابعك، كل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، انما ينبغي ان نتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المساله يدل على هذه المساله. لكن لما نقل الترمذي عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يفعلون ذلك، او عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل الصحابي في المساله. فاذا انت رفعت لا باس، او اذا انت تركت فلا باس ايضا. خلاص يبقى ما جرى هذا المجرى في مسائل الخلاف فيها مثل هذا الاجتهاد، إذا لا تنكر على صاحبك الإنكار المفضي إلى القطيع، لكن ممكن تناظره في المسألة، ونتناظر في المسألة، وننصرف أيضا على الود الذي كان قبل المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله كان في ترجمته قال يونس بن عبد الأعلى ناظرت الشافعية في مسألة فصرخنا، فجاءني في بيتي شافعي فيه، فطرق بابي فأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتلف في مسألة، أي وإن اختلفنا في كل مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ الذهبي يعلق على هذا يقول ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. والعلماء كانوا يختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان الجمعين يختلف مع الإمام أحمد، وكان الشافعي يختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات السماء والتبديل والتوفيق على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك. مع أن الشافعي لما دخل مصر، جاء من العراق ودخل مصر، أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شخص، أكثر من شخص لا يعقد حلقات علم ولا مجالس ولا كلام. ليه؟ لأنه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل. وكان ابن عبد الحجم هنا في مصر كان رافع راي المذهب المالكي. فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يسهر برأيه وأن يصرح بخلافه، وليس بعيد أن يخالف التلميذ شيخه طالما أنه معاه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري، اختلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط الإقامة، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن المدين، والذي يطالع كلامه في المقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال عادة من تلميذ وفي في الإمام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغنى عنده من ملء الأرض من أمثال الإمام البخاري. وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالب في حد أبدا. مس الحق شراف قلبه يقدم الحق على أي حال، يقدم أي أغلى من الحق الذي يعتقد. كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وهذا هو واجب مصر لدين الله تبارك وتعالى، أنت لا تهاجم أحدا قط. مسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرة الشماعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسألة. من دروج صدر مسلم إن إحنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة. لا، ده أنا عندي بقاء نص السنة أولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الوجه للبخاري رغم كلامه في هذه المسألة، وإن كان لم يخرج للبخاري في الصحيح ولم يخرج محمد بن يحيى الزهري أيضا كما يعني يقول الذهبي إن مسلم كان عنده حدة فلم يخرج حديث أبو جريج معه. ولكن عندي إن البخاري إن مسلم لم يخرج عن البخاري ليه؟ لأنه أدرك جل شيوخ البخاري، أدرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المسألة ليه البخاري مسلم ما خرجش عن الشافعي؟ قال لك إن الشافعي نقل صغيرة وهم أدركوا أثمان الشافعي بل وأزيد كمان. والمسألة عندهم طالما إنها نقاوة في نفس كده أجود ما عنده فما ينزلش، ما ينزلش بالإثمان. صار عنده فرصة إن هو يعلم بالإثمان، لا ما ينزلش بهذا الإثمان. في الوقت ليه إن الشافعي رضي الله عز وجل الأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أتانيده، بخلاف العلم الآخرين الذين لو لم يروا عنه أمثال هؤلاء العلم لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاس، وزي أبو بريد الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من العلم الصفات الكبار، فنراهم أن حفظ أحاديث هؤلاء مع دقتهم أولى. إلى آخر يعني هذه المحامل التي ذكرها الخطيب الغزالي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج بالشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يخرج الشيخان سيد الشافعي رحمه الله في الصحيح. خذ يا اخوانا الخلاف طالما انه معتبر فلا ينبغي ان يفسد الود بين الاخوان طالما انه معتبر. اذا كان الخلاف غير معتبر فقبل ان نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا ان نراسله اذا كان ذلك ممكنا، او ان نخاطبه في المره الاولى باعتقاد اهل العلم على قانون اهل العلم انه هو راينا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1، 2، 3، 4، 5 وننتظر رد هذا الإنسان والله رجع إلى الحق وأتى إلى الحمد لله ما جمعنا عليه وكتبناه وخلال إنما وجدناه بعيد في ضلاله يعمى وماشي بها في صوب المدى وعمل يكتب ويرد بالذي هي أوحد أو الذي أخبر إلى الحالة دي إحنا إيه نقدر نأذبه ونقدر نرد عليه. وإذا جد إحنا عملنا ما عليه، عملنا ما عليه إيه؟ إن إحنا مشينا على قانون العلم في المسألة. قانون العلم اللي هو تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، الدين النصيح. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لذاتي ولرسوله ولكتابي ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن المسلمين وعامتها هذا حق مدخول لكل المسلمين، لكل المسلمين. نحن الأول نذكره بالله ونرده إلى الحق ردا جميلا بلا تسميع ولا تكذيب ولا كذب ولا سلب للأعراض إلى آخره. فإذا كان عند الرجل حجة قد يكون عنده شبهة قد يكون عنده أدلة في المسألة، حتى وإن كنت أنت كممكن لا تعرفها، أنت لم تحب العلم كله مهما كان جلالته. مر الزهري قيل أمامه حديث، حديث الزهري، الزهري الإمام الجبل الأشم، تفضل بسبعين سنة لم يشارك فيها أحد حفظها لأهل الأمة، أما ما وافق فيه الناس فبالألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين الإسلام. فمر قيل أمامه حديث، فقال أنا ليس بحديث. فقال له جليس وكان من أهل العلم، أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنفسه قال لا. قال فجأة هذا في نفسك الذي لا تعرفه واختلف وخلاص، وإذا أمرض هذا هو الإنصار. لكنك إذا لم تعرف تقول لا أعرف، ولا تنكي نفسي خاطعا زي نفسي الحفاظ المتخلفين الكبار يقول لا أصل له ألبسة مثلا، أنت ما تنسي المالي في هذا الزمان المتأخر، ولكن قل لا أعرف قل لم أقف عليه. هو لم ينبغي أن تقوله، ليه؟ لأن أغلب العلم غائب عنه لا في هذا الزمان. في هذا الزمان تجد أغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوة، وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل، غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن بقية العلم المتأخرين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره. ومن راجع كتابي سميه الهادي بما وقع من المطر يسود الى هذه، يعني هذه المساله جيده، ياتي ايمان كبير جدا زي دار قصه الطبراني فيبدو يجيب حديث معين وهو موجود، بل قد ياتي وهو صحيح، والطبراني قد ياتي حديثا وهو صحيح، ياتي متابعه عفوا ياتي حديثا ياتي متابعه، وهذه المتابعه الصحيح بل نفى متابعه وجدت لها عشر من المتابعين سته منهم في الصحيحين بنفس الالفاظ وبنفس الطريق. والطبراني ده كان امام الائمه في زمانه وعمل، وكان كالرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ، ويحسب الواقع الذي حصل بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه بقد حل كنيسة كبيرة أيضا، وبيروي هذه الحكاية وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي يروي المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه تجي بالسبغري تجي بالسبغري، فالمهم اصبح ايه؟ اصبح الاثنين كفرت اليها. فقال له صاحبه عندي اسناد ليس في الدنيا الا عندي. قال الطبراني وما هو؟ قال حدثنا ابو احمد الحاكم، قال حدثنا سليمان بن احمد وساق الاسناد. فقال له الطبراني انا سليمان بن احمد فخذه عني عاليا، بدل ما طلعنا لاحمد الحاكم عني ناخذه عني وسرق. فخجل واحمر وجهه. وكذلك الوجه هذه من هذا الرجل كان ذوق الأكنيس باع خوض وكان من الجيسون. فشوف الطبراني على ساعة حفظه فيأتي مثلا المشيكين مثلي فيقول يتعصب عليه بتعقب اثنين وثلاثة واربعة حتى وصل التعقب على الطبراني عندي مثلا ألف تعقب في المعجم الأوسط وحده. الجزء الأول تقريبا حوالي 250 أو 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثالث فيه حوالي 500 تعقب على الطبراني. وهذا إمام العلم، وأنا أسوي ستة على الطبراني، لا أقول هذا تواضعا، إنما أقول هذا بل في هذه المسألة وقع له ما وقع، فكيف بإمكاننا؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره، ولا يخلق لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده، هذه الإصدارات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. عشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك، سماح لازم تبعث له صواريخ خطوره وتسلك عظمه وتضحك حسناتك وتبذلها له رخيصة وتأخذها منك كده سهلة يوم القيامة، خلاص ويقدم يعني مصلحة أخيه على انتقال وإظهار بمظهر الناصر. الشافعي رحمه الله كان يقول ما فرجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو. أنا ليه مصلحة أن أنا أكلمه، ولا ليه مصلحة أن أنا أنحيه؟ بالعكس ده أنا يسعدني إن هو يسمع أكثر، ويسعدني انه ينبغ اكثر عشان امتى فيها رؤوس عشان يجي على كل رؤوس ويطير الرؤوس دي. اما انا عايزين نفس امه ايه بلا رؤوس، كل من الجنات بلا رؤوس. انا لا يسعدني على الاطلاق ان طالب علم مالك ينبغ ابدا، واحسن له فعلا اذا هبط يمكن يرتاح فوق. احنا عايزين الوف زي عايزين الوف مثله، هذه امه تعيش في نفسها كبيره